وكل نعمة في الحياة الدنيا اختبار وابتلاء ليبلوكم أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأجهزة التواصل الاجتماعي بحد ذاتها نعمة، ولكنها وبكل أسف انقلبت إلى نقمة عند أكثر الناس، حيث سهلت عليهم معصية الله تعالى بسبب الغفلة عنه تبارك وتعالى. يا عباد الله، يا أصحاب الجوالات، راقبوا الله تعالى القائل إن الله كان عليكم رقيبا، والقائل ألم يعلم بأن الله يرى، والقائل وهو معكم أينما كنتم، والقائل إنني معكما أسمع وأرى. يا أصحاب هذه النعمة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله فهو أحق بالحياة. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. نعم. على المرء كذلك أن يتذكر مسؤوليته عما تقترحه جوارحه من الأفعال والأقوال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن مما يذكر في هذا المقام ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. وفيه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وفيه أنه سأل جبريل: من هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الحديث أخرجه البخاري مطولا. انظر، يأتي في أماكن التواصل بكذبة، يكذب بأي خبر سمعه، ينتشر العالم كله يسمعونه ويقرؤونه، ولم يتحرى ولم يتثبت. وهذا واقع مشاهد، يكذب الكذبة في هذه الجهاز فتبلغ الآفاق، يكذب العفو الكذبة في هذا الجهاز فتبلغ الآفاق. وعاقبه في البرزخ ما قد سمعته. ما هو العاقبة؟ يقطع هذا الفم إلى أن يصل إلى هنا، ثم يأتي إلى الجنب الآخر إلا أن يصل إلى هنا، يقطع شفتيه بسبب الكذب الذي كذبها. لماذا تنقل؟ لماذا تنقل وأنت لم تثبت؟ نعم. فالحذر الحذر، الحذر الحذر. واعلموا أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، ولا على هذا الأساس يجب، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلمين، ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضحها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإنه من تبع أو اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته. نعم. إخوة الإيمان، إن من أعظم الخطر وأعظم مصيبة أن تنشر المعاصي والموبقات في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى تحصد تلك الذنوب المستمرة في حياتك وبعد موتك. قال حبيب الفارسي رحمه الله: إن من سعادة المرء أن يموت وتموت معه ذنوبه. نعم إخوة الإيمان، إن وسائل التواصل في هذا الزمان أصبحت معوال هدم للقيم والأخلاق، وأصبح التافهون والفاسقون قدوات، كما قيل نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهاتهم، فهذا منذر شر على المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، الواجب علينا أن نتوب إلى الله، الواجب علينا أن نتقي الله في كل ما نكتبه. هل كتابتنا توافق الشرع أم لا توافق الشرع؟ ليس لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، نعم لا يجب عليك أن تكتب كل شيء، بل واجب عليك أن تنظر إلى ما سيؤديه أو ستؤدي هذه الكتابة إلى أين، هل إلى شر أم إلى خير. أيضا أنصح الإخوة بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، بعدم نقل العلم وهو لم يتعلم، فأنت جاهل، فكيف بالله عليك تريد أن توصل العلم فما تدري من ماذا تغترف؟ أحاديث صحيح أم ضعيف، أو كلام باطل، أو نسبة غير صحيحة، أو عدد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واحذروا من هذه الأماكن، واحذروا أيضا من شر هذا الجوال. نعم إخوة الإيمان، إن على الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء والبنات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم ستسألون أمام الله عن رعيتكم. ومن الأمور التي تعين على مواجهة هذا الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصراعيها تعزيز الرقابة الذاتية عند أبنائنا وبناتنا، وهي شعور داخلي وقوة ضابطة نابغة من إيمانه بمراقبة الله تعالى واطلاعه على أعماله، تدعو إلى الحرص على فعل الطاعات طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن المعاصي خوفا من عقابه. ومن الأمور المعينة الاهتمام بكتاب الله قراءة وحفظا، اقرأوا القرآن وعلموه أبناءكم. قال أحد السلف: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن؟ فقال: بل القرآن يحفظه. نعم عباد الله، وأنا أنصح كل أب أو أي ولي أمر أنه لا يمكن ولده جوالا أو ابنته جوالا لا يعطيها فإن هذا فتح باب للشر. ولا تقول أنا أثق بولدي، أنا أثق بابنتي، يا فلان هجمات الشر عديدة، فلعله أن يضعف يوما من الأيام، هجمات الشر عديدة فلعله أن يضعف يوما من الأيام فينظر إلى هذه الأشياء، لا سيما الإعلانات والدعايات والأشياء الداخلية التي تجعل الولد أو البنت عندهم حب الطلاع لهذه الأجهزة. اقطع عنهم هذه الأجهزة. إذا أردت أن يعيش أولادك وبناتك سالمين اقطع هذا الجهاز عنهم. نعم، لا تقول أنا أريدهم لعلي في اتصال، ائتي بالبديل، الهاتف الذي بغير هذه الفتن، الهاتف ذو الزرار الذي كان سابقا. كم عاش سلفنا، كم عاش أبناؤنا، كم أجدادنا، كم عاش أباؤنا، كم عشنا نحن في بداية الطلب، ما كانت هذه الجوالات موجودة. نعم، الحمد لله انتفعنا بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى السنة إلى أن نلقاه. فليس العبرة بهذا الجوال ووجود هذا الجوال، وانظروا الناس كيف يتطورون طورا بعد طور بهذه الجوالات، يريد الجديد الجديد الجديد إلى أن يصل إلى الآلاف المؤلفة من الدولارات. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلا والوباء والحروب والدمار والفتن ما ظهر منها من وطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم حمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.